إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن السلفية والسلفيين. من هم السلفيون يا ترى؟ ولماذا تلك الهجمة الشرسة عليهم؟ أحبتي في الله، إن من العجب العجاب العجيب العاجب الذي يتعجب منه كل عاقل، أنك حينما تسمع هذه الاتهامات إنما تجد أن أكثرها من المسلمين والمسلمات، أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، فإذا بهم يتكلمون عنا. فهل عرفوا ما معنى السلفية؟ كثرت الاتهامات هنا وهناك وهنالك، وقالوا حينما قامت بعض الجرائد بسرد بعض الأحداث التي جرت ووقعت في بعض الأماكن من قطع أذن رجل، قالوا أن الذي قطع أذنه إنما هو السلفيون. وكلما وقعت واقعة أو حدث حادث قالوا وراءها السلفيون، حتى أنهم أشاعوا إشاعة أنهم سيحطمون ويكسرون ويهدمون كل ضريح وكل مسجد فيه ضريح، ولم يكن هذا صوابا ولم يكن هذا له علاقة بالحقيقة. زعموا أنهم سيلقون مياه النيران على وجوه المتبرجات أو الكاسيات العاريات الغاضيات الرائحات في الشوارع والطرقات، حتى أنهم زعموا أن أنف أبي الهول كسرها السلفيون. ما هذا؟ أتدرون من هم السلفيون؟ إنهم المسلمون المتبعون لربنا تبارك وتعالى في أوامره في القرآن الكريم ولسنة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء في الحقيقة هم السلفيون، وستكتشف أنت بنفسك أنك في النهاية سلفي دون أن تشعر. هذا حوار لنتخيل أنه دار بيني وبين أحدهم، صديق لي منذ زمن بعيد، تغيبنا ولم نلتقي منذ زمن. الناس للأسف الشديد كثيرون هم من سمعوا عنا ولكن لم يسمعوا منا. سمعت عني فاسمع الآن مني. أحبتي في الله، كما قلت لكم، تخيل معي هذا الحوار لتعرف ما هي السلفية. ماذا جرى لك يا صديقي؟ سؤال تبادر إلى ذهنك حين التقيتني بعد طول غياب وحق لك. فأنا الذي كنت لاهيا لا هم لي إلا مصادقة الفتيات والتسكع في الشوارع والطرقات والجلوس على المقاهي والدخول في الأسواق، وأنا الذي عرفته لا يبرح شاشات الحاسوب أو التلفاز ولا تفارق السماعات أذنيه، لأنه دوما وأبدا وباستمرار يستمع إلى الأغاني وإلى الموسيقى ولا يفتأ لسانه مترنما بأحدث الأغنيات. وأنا الذي كنت مرجعكم يا أصدقائي إذا أتى الأمر إلى موضة الثياب التي يرتديها ويلبسها الشباب، لا تكاد تراني أبدا إلا وتذكرت أحدا من النجوم المشاهير، مشاهير الفن والغناء. فهذه كانت حياتي، ولطالما أفنيت وقتا في متابعة أخبار الرياضة والفن مشجعا ومتابعا ومحللا. ولكم كنت أتحفكم بالنكات وأطرب أسماعكم بسخريتي من كل رائح أو غاد، لا يكاد جليسي يكف عن الضحك والقهقهة. هذا كان حالي، هذا الذي عهدته علي منذ زمن. ولقد كانت حياتي تمضي هكذا، يضيع وقتي ويضيع عمري، وتزداد سيئاتي وتقل أو تفنى مني حسناتي. أعيش في هذه الدنيا بلا غاية أو هدف نبيل. لقد حق لك يا صديقي أن تلجم حينما تلجمك الدهشة وتلجم لسانك عن أن تسألني كيف صرت من هؤلاء، كيف صرت من هؤلاء، كيف أصبحت من هؤلاء. كان ذلك قبل أعوام، حين ساقتني قدماي إلى ذلك المسجد المنزوي في أحد أركان شارعنا، لم أكد يوما أمر به حتى تسري رعدة خفيفة في جسد النحيل. لست أدري كيف جسرت قدماي على أن تخطو عتبات ذلك الكهف الذي لا يسكن فيه إلا أصحاب اللحى والجلاليب. صليت فيه مع المصلين، ولكم أدهشتني ابتسامتهم، ابتسامة أحدهم الآسرة حين جاءني محييا وكأنه يعرفني منذ سنين. ولا أخفيك سرا، فلقد فعلت هذه الابتسامة في نفسي مفعول السحر. انصرفت من المسجد وفي نفسي شعور غامض لم أستطع تفسيره ولم أجد له حلا ولا سببا. ترى أصدمتني حقيقة أني لم أرى هؤلاء عن قرب أو أسمع منهم، وأنني دوما وأبدا كنت أسمع عنهم من خلال التلفاز ومن خلال الجرائد ومن خلال الصحف ومن خلال المبغضين لهم المعادين لهم. لا أدري، كانت قدماي تحملني بين الفينة والأخرى إلى ذلك المكان، وشيئا فشيئا ألفت قدماي وتعودت طريقها إلى هناك، إلى ذلك المسجد مع هؤلاء الناس. ربما أتراها جاذبية تلك الوجوه المضيئة التي ينبعث منها شعاع الإيمان؟ ربما. أم أن أذناي قد أدمنت سماع ألسنة كانت تتكلم بعفة لا يخرج منها إلا الحلو من الكلام؟ ربما. أم أن يدي قد ألفت دفء الأيدي المصافحة بكل حب ومودة حينما ألتقي بهم في هذا المسجد؟ ربما. لست أدري، لكنني أدري شيئا واحدا، الشيء الذي أدريه أنني قد رأيت قوما قد جعلوا لحياتهم غاية من أشرف الغايات، يعيشون في هذه الحياة لهدف، غاية لا تستشرف إليها إلا أنفس حرة لا تستعبدها الشهوات، لا تأخذهم الحياة بزخرفها حتى تقطعهم عن آخرتهم، ولا يقطعهم انشغالهم بالآخرة عما يجري في دنيا الناس. فهم قد جمعوا بين الأمر من منتصفه، لم يفقدوا الدنيا ولم يفقدوا الآخرة. إنهم بشر كالبشر، يحزنهم ما يحزنني ويحزنك، ويسعدهم ما يسعدني ويسعدك، ويشتهون ما نشتهي، ويتألمون مما نتألم، يخطئون كما يخطئ غيرهم وأخطئ أنا وأنت، ويصيبون كما يصيب غيرهم من البشر، غير أن هناك فرقا واحدا يفرق بينهم وبين ما تراه حولك في كل مكان. أتدري يا صديقي ما هو هذا الفارق؟ هؤلاء قوم اختاروا أن يعيشوا حياتهم حقا بمنهج الإسلام، فبذلوا الوقت والجهد في تعليمه وتعلمه والدعوة إليه. ألم يقل ربك سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل صنف الإنسان خاسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هؤلاء هم الصنف الذي استثناه الله تبارك وتعالى من صنف الناس الخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولأن زمانهم هو زمان غربة الإسلام عن أهله، الذي أخبر عنه نبيك، نبي الرحمة، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هؤلاء هم. فلقد بحثوا عن الإسلام في أنقى صوره، فلم يجدوه في زمان غير زمان الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتبعوهم. ألم يثني عليهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم يسمهم الله تبارك وتعالى لنا في القرآن أنهم هم السابقون لنا بإحسان؟ فهم بحثوا في كل مكان فلم يجدوا النجاة إلا في هذا الجيل السابق، السلف، الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، فاستنوا بسنتهم وصاروا على دربهم ومشوا في هديهم. ألم يجعل الهداية في الاقتضاء بمنهجهم ربنا تبارك وتعالى؟ الجواب بلى، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية هي أن تؤمن بما آمن به هؤلاء، الهداية والرشاد في أن تسير على طريق هؤلاء. إنهم خير أجيال المسلمين بشهادة النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال في الحديث الصحيح: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الجيل جيل النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الذي بعده والجيل الذي بعده. فهم بحثوا في كل الأجيال فلم يجدوا الخير إلا في هذه الأجيال السالفة فاتبعوا السلف. هؤلاء هم سلف أمتنا الذين أرسوا دعائم مجدنا ونهضتنا، وعلى دربهم صار الصالحون في كل زمان ومكان. ولقد اختار هؤلاء طريق أسلافهم فلقبوا بالسلفيين، هذه هي حكايتهم. فهل عرفت يا صديقي الآن من هم السلفيون؟ أنا وأنت، أخي وأخوك، أختي وأختك، كلنا سلفيون بقدر ربنا تبارك وتعالى وبقدر ما نكون لهم متبعون. فبقدر اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم المأمون وصحابته الكرام نكون نحن سلفيون. وكأني أقرأ سؤالا يدور بخاطرك، تقول لي: ما الداعي لاستحداث الوصف بالسلفية؟ ألا يغني عن ذلك الوصف بالإسلام فقط بدلا من تلك التسميات التي تفرق بيننا وبين بعضنا ولا تجمع بيننا وبين بعضنا؟ لماذا نسمى سلفيون أو إخوان أو تبليغ أو دعوة أو كذا أو كذا أو كذا؟ لماذا لا يجمعنا اسم الإسلام فقط؟ ها هذا السؤال يدور في ذهنك وأنا أعرف. فأقول لك يا أخي، حين ظهرت البدع والانحراف عن السنة والأحزاب والفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يسير على ما يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه الكرام، هذه هي الفرشقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى، وغيرها هي الهالكة. ظهرت بدع ومحدثات في دين الإسلام كما بشر بذلك النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما ظهرت بدعة الخوارج والشيعة والروافض والمعتزلة والمرجئة والأباضية وغيرها من الفرق الضالة التي بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كلها هالكة في نار جهنم، هذه الفرق النارية التي استحقت نار جهنم ليس منها فرقة إلا فرقة واحدة ناجية، هي ما تسير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا أطلق الناس على من تمسك من أهل الإسلام بسنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومن تمسك بسنة أصحابه الكرام كما قال النبي الهمام في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم سنة أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو كلام نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. هنا من كان من هذه الفرق 73 فرقة الذي كان يسير على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يلقبون بأهل السنة والجماعة، ويلقبون بالطائفة المنصورة، ويلقبون بالفرقة الناجية، ويلقبون بأهل الحديث، ويلقبون بأنهم أتباع السلف، وكلها روافض تصب في مجرى واحد، كلها مصطلحات وأسماء تصب في معنى واحد، أنهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أو قل هي مسميات لحقيقة واحدة، هي أنهم المسلمون المستمسكون بالإسلام الخالص التقي النقي من الشوائب ومن البدع، وليس لهم إمام ولا رئيس جماعة، إنما إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتدون بهديه ويسيرون على دربه كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلفية إذن هي منهج وطريقة لفهم الإسلام والعمل بالإسلام والعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله والصبر على ما يلاقيه في الدعوة إليه، كما أنها ليست حكرا على جماعة من الناس، ليس ملكا لأحد من الناس، إنها دين الناس دين المسلمين وليست حزبا. وهذا ما أريد أن أبينه، أن السلفية ليست فكرا وليست حزبا وليست جماعة، إنما السلفية منهج. السلفية منهج قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالخلف فيه. فهي ليست حزبا يضم فريقا دون فريق، بل هي عنوان على منهج الإسلام الأصيل، وهي بهذا التعريف ملك للجميع. هذه هي السلفية في مشارق الأرض ومغاربها، وليست السلفية بديلا عن الإسلام، بل السلفية هي الإسلام الحق. وكأني بك تقول لي: ما دمنا جميعا سلفيين كما تزعم، فلماذا يتعصب بعض الشباب لهذا الاسم ويتسمون بهذا الاسم ويتصفون بالجفاء وبالغلظة في التعامل معنا ومع غيرنا، مع أن الإسلام يدعو إلى الرفق والتيسير؟ فلماذا نرى فيهم هذه الشدة وهذه الغلظة، أو نرى في بعضهم، حتى أكون معك صادقا؟ جوابي عليك: ألم أقل لك يا صديقي إنهم بشر من البشر، أنهم يحزنهم ما يحزن البشر، ويسعدهم ما يسعد البشر، يشتهون ما نشتهي، ويتألمون كما نتألم، وكذلك يخطئون كما أخطئ أنا وتخطئ أنت. فلا تحكم على المنهج لخطأ فرد من الأفراد، وهؤلاء مثل غيرهم أيضا يصيبون كما يصيب غيرهم. إذا وافقتني على ذلك فأنا أيضا أوافقك على أن بعض الشباب الذين انتهجوا هذا المنهج لا يحسنون التعامل مع الناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه الذين تربوا على يده صلى الله عليه وسلم وتحت عينه، تربوا والقرآن ينزل عليهم غدا طريا يناسب الأحداث والوقائع في كل وقت وفي كل حين، ألم يقل لهم النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لبعض من صحابته الأكرمين، قال: يا عباد الله، إن فيكم منفرون؟ فهذه تصرفات فردية، هذه بعض تصرفات أشخاص، فلا تحكم على المنهج لحكمك على الشخص، وإلا كنت ظالما. إذا وافقتني على ذلك فأنا أيضا أوافقك على أن بعض الشباب الذين انتهجوا هذا المنهج لا يحسنون التعامل مع الناس، فيفقدون ودهم بممارستهم، لكنها ممارسات ليست من السلفية في شيء، بل هي في الحقيقة مناقضة لها. فالسلفية تدعو إلى منهج الإسلام الراقي النقي في التعامل بين بني البشر من الحب والوئام وإفشاء السلام وصلة الأرحام وإعانة المسلمين ودلالتهم على الطريق الموصلة إلى الله رب العالمين بالبشر وبالموعظة الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا هو الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. فممارسات هؤلاء لا يحكم بها على دعوة أو اتجاه بجملته، فإن أردت أن تحكم فاحكم على الشخص بنفسه وعلى ذاته، وإلا كان هذا منك ظلما بينا، والله لا يحب الظلم. ألست معي يا صديقي في أن كثيرا من المسلمين يقعون في مخالفات صريحة بالنسبة للأحكام في دين الإسلام، يخالفونها بصراحة؟ هذا المسلم الذي يدخن، وهذا الآخر الذي ينظر للمتبرجة الكاسية العارية، وهذه التي تبرجت وتركت حجابا أمرها بها ربها، وهذا وهذا وذاك وهؤلاء، ألم يخالفون منهج وشريعة رب الأرض والسماء؟ الجواب بلى. فلماذا لم تحكم على الإسلام برمته من فعل هؤلاء؟ لماذا تحكم على السلفية بفعل بعض من أفراد السلفية؟ هذا ظلم. أيجوز لنا أن نحكم على دين الإسلام من خلال سلوك المنحرفين عن الإسلام؟ ستجيبني وتقول: لا. إذن دعني أطرح عليك هذا الاقتراح: لماذا لا نطبق، وهذا الاقتراح أطرحه عليك أنت شخصياً، أنت وأنت وأنت، لماذا لنطبق أنا وأنت هذا المنهج التطبيق الصحيح ونكون عنوانا على المظهر التقي لديننا، المظهر النقي لإسلامنا ولدعوتنا، ونقدم نموذجا عمليا لما نحب أن نراه من غيرنا. لماذا لا نطبق هذا على أنفسنا أنا وأنت أولا؟ قد تسألني، لكن السلفيين معروفون بالتشدد والتزمت، وأجيبك بكل أريحية. دعنا نحدد أولا ما هو مفهوم السلفية، بل أريد أولا أن نحدد ما معنى مفهوم التشدد، وما معنى مفهوم التزمت، وما معنى مفهوم التيسير. التشدد يا صديقي هو اختراع أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، كما فعل أهل الكتاب الذين أخبر عنهم النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال في الحديث الصحيح: شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هؤلاء حينما جاءهم موسى عليه السلام بأمر من ربه الملك الديان بأن يذبحوا بقرة، وبقرة جاءت كلمة نكرة تفيد العموم والشمول، أي أنه أي بقرة، فكل ما أطلق عليه اسم بقرة يجوز أن يذبح، يجوز أن تذبحه وتتقرب به إلى الله وتفعل ما أمرك الله به. فشددوا، ما لونها؟ كيف صفتها؟ كذا وكذا وكذا. فشددوا فشدد الله عليهم. إذن هذا هو مفهوم التشدد، هو اختراع أحكام لم يأمر بها الله عز وجل، وكما فعلوا حين اخترعوا الرهبانية حتى بعث الله نبيه بالهدى ودين الرحمة ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بديننا دين التيسير، كما قال الله العزيز القدير: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمته سبحانه بنا وتيسيره ربنا تبارك وتعالى علينا أن رخص أن يفطر المريض وأن يفطر المسافر وأن يقعد المريض إذا عجز عن القيام في الصلاة، ولم يوجب الله تبارك وتعالى الحج على من لم يجد النفقة، وغيرها من سور التيسير الكثيرة. هذا هو التيسير. وقد علمت الآن ما معنى التشدد، إنك إذا نظرت إلى الحياة حولك وبحسبة بسيطة وقارنت بين ما أحل الله لك وما حرم الله عليك، لوجدت أن دائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام، ولو تبصرت في ماهية هذا الحرام لعلمت رحمة الله بنا في تحريمه ومنعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله حرم عليك تلك الأشياء لأنها تضرك، كالخمر والزنا الذي يؤدي بالإنسان عياذا بالله بأمراض شتى، الإيدز والهربز والسيلان والزهري. وهذه الخمر التي تصيب بتليف في الكبد وتقيح في الشفتين، وهذه السيجارة، هذا التدخين الذي يسبب سرطانا بالرئة ويجعل رائحة الفم قبيحة كريهة، ويصيبك أيضا بذنوب غير ذنوبك، ذنوب غيرك التي توضع في ميزانك عن طريق التدخين السلبي، فيتضرر به من يجلس بجوارك أو يشم منك ذلك الدخان، وأنت تضر بجسدك، وإن لجسدك عليك حقا، وتضر بمالك، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإنما حرمه الله عز وجل عليك إنما هو مصلحة لك، إنما هو رحمة لك. فتحريم الخمر والمخدرات ما هو إلا حماية للفرد والمجتمع، وتحريم الزنا ومقدماته من نظر واختلاط ما هو إلا حماية للأسرة وطهارة للمجتمع، وستر المرأة بالحجاب فريضة الله عز وجل لحماية المرأة وصون عرضها واللحية والنقاب مثلا، كل هذه الأشياء إنما هي رحمة من الله رب الأرض والسماء بعباده الذين اتبعوا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لم يخترعها السلفيون، بل هي من أصل سنة النبي المأمون. وإذا أردت أن تحقق فلتراجع كتب الأئمة، أئمة الإسلام في ذلك، ليتبين لك حقيقة التيسير وحقيقة التعسير. فقل لي بربك بعد هذا كله، أيعد اتباع الشرع بفعل الواجبات وترك المحرمات واتباع السنة تحكم عليه ويحكم عليه الناس بالتشدد؟ خبرني بربك. وكأني بك تقول: لكننا كثيرا ما نسمع أن الفكر السلفي فكر وهابي، كثيرا ما نسمع تلك الكلمة. فأقول لك يا صديقي، أحب أولا أن تعلم أن إطلاق كلمة فكر سلفي أو وهابي هو إطلاق غير صحيح في الأصل. فالسلفية منهج وليست فكرة، وليست حزبا، وليست جماعة، كما قلت لك ووضحت آنفا في بادئ الخطبة. أما الوهابية فهي حركة إسلامية قام بها إمام مجدد ومصلح عظيم ومجاهد في سبيل الله كبير، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، لمحاربة البدع ومحاربة التخلف. وقد كان هدفها العودة للإسلام الصحيح بمنهج الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله. وقد أقامت هذه الدعوة، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الرجل العظيم المجاهد، قامت لتحيي الإسلام من جديد وتقمع البدعة والخرافات. فكانت عظيمة، امتدت حدودها من العراق إلى اليمن. ولذلك هنا تعرف السر: حاربها الاستعمار الصليبي حين رأى إقبال المسلمين على الانضواء تحت لوائها، ووصفوهم بالوهابية، وأن لهم مذهبا جديدا، وأنهم متعصبون ويكفرون الناس ويسفكون دماءهم، وكل هذه أباطيل وأكاذيب أرادوا بها تشويه صورة الإسلام النقي المتمثل في هذه الدعوة المباركة، خوفا على مصالح الاستعمار الصليبي ومطامح الاستعمار في بلاد المسلمين. وهذا الذي يسيرون اليوم عليه. أعلمت لماذا يعادون السلفية ويشيعون عنها تلك الإشاعات المبغضة؟ ولذلك أغروا محمد علي، تعرفونه كلكم. أغرى الاستعمار الصليبي محمد علي أن يحارب هذه الدعوة العظيمة حتى لا تنتشر في سائر أنحاء العالم الإسلامي. فهل بعد ذلك يسعنا أن نعتبر الوهابية نقيصة نصم بها من وافقهم في المنهج وفي الدعوة؟ لا والله، إنها ليست نقيصة. ولكن أعلم أنك ستقول يا صديقي: كثيرا ما أسمع أن السلفيين يريدوننا أن نعود لنعيش الماضي، ويحرمون كل مظاهر التقدم ومظاهر التحضر. وأقول لك إن هذا كلام يكذبه الواقع، فانظر بعيني عاقل. فالسلفية تدعو إلى التقدم والتطوير والتحضر والمدنية، ومن سمات الدعوة السلفية التقدم لا الرجوع إلى الوراء. ودين الإسلام هو دين الحضارة والعلم، وليس دين الرجوع إلى الوراء. واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعني أننا سننفصل عن زماننا فنحرم ما في هذا الزمان من مخترعات حديثة. وعجبا، ها أنا الآن أمام أعينكم بين أيديكم وأنا أمسك في يدي مكبرا للصوت. أليس هذا من المخترعات الحديثة؟ فإن كان السلفيون يحرمون كل شيء حديث مخترع، إذن فعلي أن ألقي به. وعجبا، يتهموننا بأشياء ليس لها أصل من الصحة. فاتباعنا لدين الإسلام لأنه دين الحضارة والعلم لا الرجوع إلى الوراء، واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء وأصحابه لا يعني أننا سننفصل عن زماننا فنحرم ما فيه من مظاهر الحضارة والانتفاع بالنافع من المخترعات الحديثة. وها أنتم ترون الكثيرون من السلفيين يعيشون بينكم وهم جزء من نسيج هذا البلد، لا يكاد يخلو منهم بيت أو مدرسة أو جامعة أو مستشفى، فمنهم الأطباء ومنهم المهندسون وأساتذة الجامعات وفي كافة التخصصات، وهم يساهمون في كل أنشطة المجتمع كسائر أهل البلاد، ربما لا يفرق بينهم وبين غيرهم سوى مظهرهم اللحية، المظهر الإسلامي فقط. والواضح لاتباعهم لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تفاجئني يا صديقي بسؤال آخر وتقول: ولكنكم تحرمون تعليم النساء ومشاركتهن في الحياة. أقول لك يا صديقي: هذه فرية ظاهرة البطلان، فالمرأة في دين الإسلام مثلها مثل الرجل، لها حقوق وعليها واجبات، ومن حقوقها الحق في التعليم كالرجل تماماً. والجامعات تشهد كل عام التحاق أعداد كبيرة من الأخوات الملتزمات بدين رب الأرض والسموات المستمسكات بالحجاب، ومنهن الفائقات المتفوقات وأوائل الدفعات. وفي كل مجال من مجالات الحياة أخوات مسلمات يشاركن في صناعتها. ومن مفاخر دعوتنا أيضا الدعوة إلى عودة الحجاب والتحذير من التبرج، حتى صار الحجاب ظاهرة بين طائفة كبيرة من نساء مصر بفضل الله وبتوفيقه. وقبل أن أنتقل إلى سؤال آخر يا صديقي تطرحه علي، تقول: إذا كنتم تشاركون في كل أنشطة المجتمع فلماذا لم تشاركوا في الثورة الشعبية المصرية؟ أجيبك على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، سؤالك يا صديقي الذي تطرحه وتقول فيه: إذا كنتم تشاركون في كل أنشطة المجتمع فلماذا لم تشاركوا في الثورة الشعبية المصرية؟ أقول لك: سؤال كنت أنتظره منك، ولو لم تسألني أنت لطرحت أنا هذا السؤال عليك. أكان نجاح الثورة متوقفا على المتظاهرين والمعتصمين فحسب؟ ألم تكن اللجان الشعبية إسهاما في الثورة ودعما للجبهة الداخلية؟ ولقد كان للسلفيون دورهم البارز فيها في حراسة الممتلكات وفي تنظيف الشوارع والطرقات وفي تحويل المساجد إلى إذاعات للاستنفار والتحذير والتوجيه، كما كان لهم دور رائع في تخفيف المعاناة عن جماهير الشعب وقطع السبيل على المحتكرين والجشعين الذين رفعوا أسعار السلع الغذائية في هذه الأوقات. وكان السلفيون يجلبون هذه السلع ويقومون ببيعها بسعر التكلفة، مما جعلهم موضع إشادة من جميع طوائف المجتمع حتى النصارى. أما على صعيد المواجهات فلقد انبث السلفيون بصورة فردية بين جموع الثوار ولا يستطيع أحد أن ينفي مشاركتهم في الثورة ودفاعهم عن ميدان التحرير ومداخل ميدان التحرير حتى لا يقوم أتباع النظام البائد بقتل وسفك الدماء لهؤلاء الذين ينضمون إلى ساحة المتظاهرين. أمن الإنصاف أن تبرز دورهم وسائل الإعلام الغربية ونتجاهل نحن دورهم وهم أبناء بلدنا؟ ألا يعد ذلك إسهاما منهم في الثورة ودعما لسبعين مليون آخرين ظلموا وظلوا في بيوتهم مكتفين بدعمهم المعنوي للثورة؟ على أني أريد أن أسأل سؤالا بسيطا، في خلال الثلاثين عاما، وكن صريحا وصادقا في إجابتك، في خلال الثلاثين عاما الماضية من الذي كان يتصدى للانحلال في المجتمع؟ أليس السلفيين؟ من الذي دعا للعودة إلى السنة ونبذ البدع والخرافات والضلالات؟ أليس السلفيون؟ إنهم السلفيون كغيرهم من أهل الإسلام المنافحين عنه. سؤال: من سامه زبانية النظام السابق سوء العذاب من الاعتقالات وغير ذلك؟ أليس السلفيون؟ من الذي تعرض للاعتقالات وفتحت له أبواب السجون على مصراعيها؟ أليس السلفيون؟ ألم يكن أبناء التيار الإسلامي بكل توجهاته من سلفية وغير سلفية، ألم يكونوا هؤلاء هم الذين يريدون الإصلاح للمجتمع فيما مضى وفيما هو آت؟ ألم تسأل نفسك لمصلحة من يتجاهل دور التيار الإسلامي وإسهاماته الآن وسنين كفاح أهله من أجل الإصلاح؟ ستقول: ولكننا سمعنا أنكم تريدون الحكم وتتاجرون بالدين. فأقول لك: يعلم الله أننا لم نكن في يوم باحثين عن جاه أو سلطان، نحن دعاة لتحقيق العبودية لله الملك الديان. كل كافة الأصعدة لم تتناقض ولم تأخذ أجرا ماديا على أي عمل قمنا به لدعوة الناس أو إيصال الخير لهم، وأهدافنا هي أهداف دين الإسلام، تعبيد الناس لرب العالمين، ننفي الشرك والبدع والضلالات والخرافات، التحاكم إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، السعي لتربية أجيال مسلمة تعبد الناس بتطبيق الإسلام واقعا عمليا، كما قال ربعي بن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على رستم قائد الفرس، حين سأله رستم: من بعثكم؟ فقال ربعي رحمه الله ورضي الله عنه: نحن عباد ابتعثنا الله تبارك وتعالى لإخراج العباد من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو هدفنا، هذه هي غايتنا، ولا يتم ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والعلم النافع والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، مستمدين العون من الله جل في علاه. قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان كثير من الناس في النظام البائد يقولون حينما نوجه لهم الدعوة أن يقولوا ويفعلوا ما أمرهم الله به: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكنا حينما نذكرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان منهم الكثيرون السلبيون الذين يقولون: يا عم خليني جنب الحيط، يا عم هو أنا اللي هغير الكون؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه السلبية التي ضيعت الجيل السابق، فعلينا جميعا بالدعوة إلى الله جل في علاه وبالمنافحة عن دين الإسلام، وكما قال الله سبحانه موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فخلاصة هذا الكلام أن دعوتنا دعوة سلمية علنية لا تجنح إلى العنف ولا التكفير ولا التنازل عن ثوابت الإسلام ولا عن تمييع قضايا الإسلام، فهي سلفية المنهج، سلفية المواجهة، وأثر الدعوة واضح في ربوع العالم الإسلامي، فلا يخلو منهم بيت بحمد الله تعالى. وسنسعى جاهدين لتربية أولا الفرد المسلم الذي يعيش الإسلام واقعا عمليا، والمجتمع المسلم الرباني المصبوغ بصبغة الإسلام، والدولة المسلمة الخاضعة لحكم الله الملك الديان. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تقول: ولكن وسائل الإعلام تقدم لنا صورة مختلفة عنكم، أفلام، إذاعات، جرائد، مسلسلات، الإرهاب والكباب الإرهابي وغيرها وغيرها التي تصد عن سبيل الله وتشوه صورة المسلمين الداعين إلى دين الله. فأقول لك: الهجوم على السلفيين وغيرهم مرتبط بالهجوم على دين الإسلام. فحين فضح دعاة العلمانية والليبرالية وظهر إفلاسهم وضعف تأثيرهم على أبناء الشعب المائلة فطرتهم إلى الدين الحق الذي فطرهم رب العزة سبحانه عليه، والمنجذبة قلوبهم إلى أهل الدين، صبوا جام غضبهم على أهل الدين من خلال وسائل الإعلام لتنفير الناس عنهم وإبعاد الناس والمجتمع عنهم، لأنهم يعلمون أن لهم تأثير على المجتمع الذي بفطرته يحب الإسلام. كانوا يظنون في الانتخابات السابقة على الدستور أن الشعب المصري سيصوت بكامله بلا، حتى يتم إلغاء المادة الثانية من الدستور: الإسلام، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهي حرب قديمة سلفوهم فيها، جدهم فيها أبو جهل وأبو لهب وكبراء قريش الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة، قالوا عن النبي: مجنون، ساحر، كاذب، كذا وكذا. وهم قالوا عن أتباع النبي في العصر الحديث، قالوا: إرهابي، متطرف، متشدد، متزمت، رجعي. هذا سلفهم فيه أبو جهل وأبو لهب، وزعموا أنهم يريدون أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسفه آباءهم ويهدم قيمهم ويفرق جماعتهم. هم اتهموا أتباع النبي في هذه الأيام بهذه الكلمات أيضا، ولقد سبقهم إليها أذناب الاستعمار في عصر الاحتلال حين وصفوا السلفيين بالجمود وبالرجعة وبالتعصب، لكن الدائرة دارت عليهم بحول الله وقوته، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا صديقي، هذا نحن نلتقي بعد أن باعدتنا السنون، تلقاني وقد صاغتني التربية الإسلامية صياغة أخرى حتى صنعت مني إنسانا آخر غير من كنت بالأمس القريب تلقاه. أفيسرك بالله عليك وخبرني وكن صادقا، أفيسرك ويسعدك ويفرح قلبك، أفيسرك أخي أن تراني لاهيا لا هم لي إلا مصادقة الفتيات والتسكع في الشوارع والطرقات وجالس في المقاهي وفي الأسواق؟ أيسرك أن تراني وقلبي معلق بالمساجد؟ ألا يسرك هذا حينما تراني وقلبي معلق بالمساجد وفي انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ أيسرك ويسعدك أخي صديقي أن أكون الذي لا يكاد يفارق شاشات الحاسوب أو التلفاز، لا تفارق السماعات أذني، ولا يفتأ لساني مترنما بأحدث الأغنيات، ويسوءك ولا يسعدك أن تراني وقد تغير حالي، فصرت بين الندوة والدرس والخطبة والمسجد، لا يكاد المصحف يفارق يدي ولا لساني يفتر عن ذكر الله. أيسرك ويسعدك أخي أن تراني مهتما بمتابعة الموضة والثياب، لا هم لي إلا أن أبدو كما يبدو أشهر الممثلين أو المغنيين. ويسوءك ولا يسعدك أن تراني وأنا أبذل جهدي لأتشبه بسيد المرسلين. أيسرك أخي أن تراني وليس لي هم إلا متابعة أخبار الرياضة والفن، ويسوءك أن أكون همي أن أتابع أخبار العالم الإسلامي وأتفاعل معه من فلسطين إلى الشيشان. أيسرك أخي أن أتحفكم بنكاتي وأطرب أسماعكم بالسخرية من كل رائح أو غاض، لا يكاد جليسي يكف عن الضحك والقهقهة بسبب وبدون سبب. ويسوءك أن صرت عازفا عن اللغو ومعرضا عن الفحش من القول. أيسرك أخي أن تراني وحياتي بلا غاية أو هدف نبيل. ويسوءك أن صار لي هدف واحد يندرج تحته كل هدف النبيل، وكأني بك تقولها بصدق وإنصاف: لا لا لا أريد أن أراك على ما كنت عليه، أنت الآن على صواب، وأنا سأكون معك إن شاء الله الملك الوهاب. فيا أهلنا ويا أصدقاءنا ويا جيراننا ويا أبناءنا ويا وطننا، نحن أبناؤكم وإخوانكم، نحب لكم ما نحب لأنفسنا، ونريد لكم الخير الذي نريده لأنفسنا، كما قال الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأسأل الله العظيم أن يبصرنا بديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا هيئ لهذه الأمة أمر الرشد، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي يا ربنا علينا شرارنا. اجعل يا ربنا من يلي أمرنا هو أصلح رجل فينا وأتقانا لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حكم فينا شريعتك، حكم فينا كتابك، حكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا أن نعود إلى كتابك، وأن نعود إلى سنة حبيبك. نسألك يا ربنا هذا بصدق إن شاء الله، فنسألك يا ربنا أن تمن علينا بهذه النعمة العظيمة. يا ربنا أنت صاحب المن والجود والكرم، يا ربنا أنت قد مننت علينا بنعمة الإسلام قبل أن نخلق، وقبل أن نعرف ما هي نعمة الإسلام، وقبل أن نطلب منك وأن نسألك أن ترزقنا نعمة الإسلام، فوهبتنا إياها بغير حساب، وهبتنا إياها يا ربنا دون سؤال أو طلب، وهبتنا إياها بفضل منك وجود وكرم. فيا ربنا ارزقنا وهب لنا يا ربنا من يحكمنا بدينك وبشريعتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.